بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر شركة عمران للتسجيلات الدينية أن تقدم لكم ذكر ودعاء من تسجيلات فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي، إمام وخطيب الجامع الأزهر الشريف. فاذكروني أذكركم. ذكر ودعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء منة من الله تعالى ورحمة بعباده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. الدعاء تضرع لله وتذلل لجنابه وعظمته، بيده ملكوت السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله، لله الأمر من قبل ومن بعد. كتب على نفسه الرحمة وهدى عباده إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ إلا إليه، ولا ملاذ إلا به، ولا مفرج إلا هو. تقدست آلاؤه وتنزهت صفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أيها المستمعون الكرام، إن الدعاء دعوة من الله لخلقه، وهو غني عنهم وعن عبادتهم ودعائهم. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو الصمد الذي يصمد إليه ويقصد في النوازل والحوائج، وهو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. قال جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء هو العبادة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أو هو مخ العبادة، أي العبادة الحقيقية لإقبال العبد على الله والإعراض عما سواه. وللدعاء آداب وشروط علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التخلص من الذنوب والآثام بالتوبة إلى الله تعالى، وإلا فيمنع من إجابة الدعاء. يقول أسعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وأيضا لا يدعو المسلم أو المسلمة بإثم أو قطيعة رحم، أي لا يطلب من الله تعالى إلا ما أحله الله تعالى وأجازته الشريعة الغراء. يقول النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. كذلك من أدب الدعاء ألا يقول العبد: دعوت فلم يستجب لي، فإن ذلك من باب القنوط واليأس من رحمة الله تعالى وضعف اليقين والسخط. روى الإمام مسلم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول، أي العبد، قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء، أي ينقطع عن الدعاء ويمله. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وقيل في ذلك: إن الله يجيب كل الدعاء، فإما أن تظهر الإجابة في الدنيا، وإما أن يكفر عنه، وإما أن يدخر له في الآخرة، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكبر. وليعلم الداعي علم اليقين أن الله تعالى قادر على قضاء حاجته، وأن الأسباب في قبضته ومسخرة بتسخيره. قال جل شأنه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب وحسن ظن في الله تعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، أي لاه عن ذكر الله تعالى. ويروي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وإن الدعاء هو سلاح المؤمن الذي وهبه الله إياه، وهو نجاته من كل كرب وفرجه من كل شدة. فليعلم المؤمن ذلك وليدعو في ليله ونهاره. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم؟ تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن. وليلح في دعائه، فإن الإلحاح على الله يحبه الله. ففي الحديث الشريف: إن الله يحب عبده الملحاح. وليعمم في الدعاء كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم فعمموا، فذلك أرجى في القبول. وليدعو في تضرع وتذلل. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فلا تعلو بصوتك، فالله قريب منك وهو سميع الدعاء. فأشفق على نفسك، فإنك لا تدعو أصم ولا أبكم. وادعو بما شئت لك وللمسلمين، وليدعو أهل الأرض جميعا، فالله تعالى لا يشغله صوت عن صوت، ولا تغلطه المسائل، فهو وحده الكفيل بتحقيق الآمال الكافي لعباده بكل ما يرجون، لا تنفد خزائنه ولا ينقطع مدده. كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. في الحديث القدسي الذي يرويه أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى: يا عبادي،